دي أهم حاجة هتقابلها في حياتك العملية. يبقى خلي بالك من النقطة دي قوي. الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو مساعد أخصائي. دايما لما تيجي تقرأ تقارير طبية اقرأ من الآخر، ما تقرأوش من الأول. دي نقطة في غاية الأهمية، أرجو أن أنت تهتم بيها جدا، لأنه مش عايز أقولك أنه نسبة كبيرة جدا جدا جدا من التقارير الطبية اللي موجودة في المحاكم لا تتفق مع هذا القرار. بالنسبة للتقارير الطبية دي أهم حاجة هتقابلها في حياتك العملية. أنت هتشتغل قضية جنح، هتشتغل قضية جنايات، التقرير الطبي بالنسبة لك شيء في غاية الأهمية. فإذا حضرتك تعاملت مع التقرير الطبي بحرفية، تستطيع أنك أنت تفند اللي فيه وتشوف إيه هو اللي يتفق مع صحيح القانون، وإيه اللي يختلف، وإيه اللي ممكن تتكلم فيه ودفوعك في هذا التقرير. إحنا هنتكلم عن التقرير الطبي الابتدائي اللي صادر من المستشفى. يعني حضرتك واحد اتخانق مع واحد، راح المستشفى وتعمل له تقرير طبي، دي اكتر حاجة حضرتك هتشوفها في حياتك العملية. فازاي تقرأ الطبيب تقرير طبي الشرعي؟ في قرار وزير الصحة المنظم لإصدار التقارير الطبية. دي نقطة خلي بالك منها، لان كثير من المحامين حتى معظم الأطباء ما يعرفوش القرار ده. أنت عارف هو الحاجة الوحيدة المنظمة لإصدار التقارير الطبية حتى الآن هو هذا القرار. القرار ده رقم 187 من سنة 2001. دايما وانت داخل في أي قضية ليها علاقة بتقرير طبي لازم تكون طابع القرار ده من على النت وداخل بيه، لأن ده القرار الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية. دايما لما تيجي تقرأ تقارير طبية اقرأ من الآخر، ما تقرأوش من الأول. إزاي تقرأ من الآخر؟ يعني لازم تشوف مين مصدر هذا التقرير، لأنه القرار ده تحديدا محدد هذه المعلومات تحديدا. وأقدر أقول لك أن 90% من التقارير الطبية لا تصدر وفقا لهذا القرار، وبالتالي تقدر تخش وليك مدخل فيه كويس. المادة رقم 1 بتقول يراعى في إعداد التقارير الطبية ما يلي. أولا التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية، ده شغلنا. بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية، احنا عايزين نقول ان في نوعين من التقارير الطبية اللي تصدر من المستشفيات. تقرير طبي ابتدائي وهو يمثل المشاهدة الأولى للمصاب، يعني أول مراحل الاستقبال وبيكشفوا عليه قبل اي تداخل طبي او قبل اي تداخل جراحي، ده اسمه ايه؟ التقرير الطبي الابتدائي. يبقى كلمة ابتدائي يعني لسه محدش لمس المريض ده ولا جه ناحيته، فبيوصف الاصابات اللي فيه، يبقى دي كلمة ايه؟ تقرير طبي ابتدائي. هيتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناء على خطاب احالة صادر من الشرطة. يعني المفروض ان هيبقى في خطاب احالة صادر من الشرطة للمستشفى، توقيع الكشف الطبي على فلان الفلاني لبيان ما به من اصابات وكذا، الديباجه اللي انتم عارفينها. لكن ممكن مستشفى تكشف على واحد وتصدر تقرير ابتدائي من غير احاله من الشرطه؟ وارد جدا. اذا كان حاله المصاب خطيره جدا واقتضت نقله للمستشفى لاسعاف او لانقاذ حياته، إصابة طعنية في القلب، إصابة طعنية في أي حتة، فهيكتبوا تقرير طبي ابتدائي وهيبلغوا بيه مين؟ نقطة إيه؟ نقطة المستشفى، ونقطة المستشفى هتبلغ بيه مين؟ اسم الشرطة. ماشي. يبقى في الحالة دي يجوز إنه الحالة دي إذا كانت الحالة تقتضي إن المريض حالته الإسعافية يروح على المستشفى فورا، يبقى في الحالة دي يجوز إنه يطلع بيه تقرير طبي ابتدائي من غير حالة من اسم الشرطة. يتم عرض المصاب بعد التأكد من شخصيته. وخلي بالك من الحتة دي قوي قوي قوي. أنا ممكن أجيب لك أخذ مصاب مش هو المصاب، وارد جدا، صح؟ فيتم التأكد بعد التأكد من إيه؟ من شخصيته. يتم العرض على مين؟ على الأخصائي أو مساعد الأخصائي. يبقى خلي بالك من النقطة دي قوي. الحد الأدنى لإصدار تقرير طبي هو مساعد أخصائي. دي نقطة في غاية الأهمية. يعني طبيب الامتياز يا جماعة ملوش حق أنه يكتب تقرير. الطبيب المقيم ملوش حق أنه يكتب تقرير. نعم. يعني أنا شخصيا أقول لكم, أنا وأنا طبيب امتياز كتبت تقارير طبية ابتدائية كتير جدا, وأنا ما أعرفش القرار ده. كتير جدا من الأطباء بيكتبوا الكلام ده. إذا صدر التقرير من طبيب امتياز أو طبيب مقيم وحضرتك خدت قدرت تثبت أن ساعة تحرير هذا التقرير, يعني إزاي هتقدر تثبت أنك أنت تطلب من القاضي أن هو يجيب لك أن أنت عايز تعرف الدرجة الوظيفية لمصدر هذا التقرير لحظة إصداره مش لحظة القضية. ساعة ما كتب التقرير ده كان إيه؟ كان مساعد أخصائي ماشي, أخصائي ماشي, استشاري ماشي. أقل من كده لا. يبقى كده هو والعدم سواء, نحطه في الزبالة ونرميه. يبقى هنا التقرير أول حاجة. عشان كده بقولك بص على التقرير من تحت, اسم الدكتور إيه. التقرير متشخبط أنا مش بعتد بيه خالص. يعني في تقارير ناس كتير عشان ما يعرضش نفسه أن النيابة تستدعيه والمحكمة تستدعيه للشهادة بيشخبط وما يكتبش اسمه. ده تقرير لا يعتد به, ومن حقك انك انت تعترض في النيابة, تعترض في المحكمة ان انت عايز تعرف مصدر هذا التقرير ودرجته الوظيفية. دي اهم نقطة. حضرتك طبعا انت من البلد الفلانية, من الحتة الفلانية, انت هتقدر تعرف بعلاقاتك الدكتور ده درجته الوظيفية في المستشفى ايه. سهل جدا, انت هتروح تقول موظفين ليك حد معرفة كده يقول لك والله الدكتور ده طبيب ايه, مقيم, خلاص التقرير كده ملوش لازمة. يبقى هنتمسك بانه التقرير صدر من غير ايه, ذي صفة. تمام. دي نقطة في غاية الاهمية ارجو ان انت تهتم بيها جدا, لانه مش عايز اقول لك انه نسبة كبيرة جدا جدا جدا من التقارير الطبية اللي موجودة في المحاكم لا تتفق مع هذا القرار, وهو القرار الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية.